بعد هذه التوطئة وهذا البيان نستطيع أن ندخل في الجواب. هناك بنات قلتم من الخامسة إلى العاشرة، من الذي يكلف بكل الأحكام الشرعية؟ هو من بلغ سن التكليف ولا شك، ولكن هنا شيء لا يتعلق بالمكلف وإنما يتعلق بولي المكلف، لا يتعلق بالمكلف وإنما يتعلق بولي المكلف. وإلى هذا يشير نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. ومعنى هذا الحديث أنه يجب على ولي الولد ذكرا كان أو أنثى أن يمرنه وأن يعوده على الأحكام الشرعية من السن 7. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، ولا يخفاكم أن المقصود ذكورا كانوا أم إناثا. ثم يتضمن هذا الأمر بالأمر بالصلاة الأمر بشروط الصلاة وأركانها بداهة، لأننا بصفتنا فقهاء بالكتاب والسنة لا نتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأمرنا بقوله مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 يعني يصلوا بدون طهارة، هذا ما يخطر في بال فقيه. مروهم بالصلاة ولو عراة يعني ربي كما خلقتني، لو صلى المكلف هذه الصلاة فهي غير صلاة، ليست هي الصلاة التي أمر الله بها. إذا نفهم من مجرد هذا الأمر النبوي كلاما واسعا جدا، وهذا كما جاء في شمائله عليه السلام أو خصوصياته بالأصح من جوامع كلمه، فحينما قال مروا أولادكم بالصلاة أي بالصلاة وشروطها وأركانها وواجباتها وكل ما يتعلق بهيئاتها. إذ الأمر كذلك، فحينما تبلغ الفتاة السن 7 يجب إلباسها اللباس الشرعي، ليس فقط للصلاة، بل لأن الإسلام أمر المرأة البالغة بما سمعتم آنفا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو نسائهن. هذا فيما بعد السن 7، أما ما قبل 7 فيمكن غض النظر عن هذا التفصيل. أما والمدرسة كما ذكرتم فيها من 5 والـ10، وأنا لا أستطيع أن أجمد عند السن 10 لأنه ممكن يكون فيه 11 12، أليس كذلك؟ ينتقلون إلى مدارس أخرى، يعني نظام حتمي لا يمكن أن تكون هناك في السن فوق 10 إلا من كان يعني متخلف يعني في الدراسة. نعم، حتى 12 عام هذا الذي ظننته، الذي يعني هو متخلف يعني عقليا يعني أو بليد شوية يعني يبقى إلى 12 سنة. لكن إذا كان بليدا شوية يمكن يكون من الذئاب مشتهى أكثر. فإذا البلاد هنا يعني عذر ولا هو عذر أقوى من ذنب. المقصود فأنا لا أتصور إذا هذه الدقة في التطبيق، لابد يكون هناك من جاوز 10. الشاهد من السن 7 يجب عليكم معشر المسلمين ولاة الأمور حقا أن لا تدعوا بنتا لكم دخلت في السنة 7